عن أسامة مولى، إيش معنى مولى؟ يعني أبوه بيع زيد في السوق في اللالن، واشتراه واشتراته السيدة عائشة خديجة فهبته للرسول، هذا معنى مولى. قال مولى للسيدة خديجة ثم سار مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك ابن المولى مولى، أسامة كذلك مولى للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لا انكحي أسامة، فهذا دليل لمن يقول على أنه لا يعتبر الإيه إلا الإسلام والدين فقط. نعم. طيب. وقدمه على أكفائها معاوية ابن أبي سفيان وأبي جهم. وقدمه على إيش؟ على أكفائها، على من؟ على أكفائها معاوية، معاوية بدل من إيه؟ على أكفائها، لأن هي جاءت تستجير الرسول، ثلاثة أنفار خطبوها، ثلاثة أنفار خطبوها. السيدة من هي؟ فاطمة بنت قيس. قال يا رسول الله إن أبا الجهم خطبني، أو كما قال إن أبا الجهم خطبني، يعني يريد أن يتزوجني، وخطبني معاوية ابن أبي سفيان. وفي ذلك الوقت كان سيدنا معاوية ما عنده مال، كان والده حيا، والمال مال والده، ما عنده ماله، ليس عنده ماله. نعم. فلما جاء الرسول تستشيره، يعني أيهما أتزوج، أيهما أتزوج، أتزوج معاوية أو أتزوج أبا الجهم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لها، قال لها معاوية سعلوك لا مال له، أو كما قال معاوية سعلوك، السعلوك يعني الذي لا مال له، ما عنده مال. المال لمن؟ لأبيه، أبو سفيان حي موجود لم يمت. وأما أبو الجهم فيرفع العصا، يرفع الايه؟ العصا. ايش معناته؟ يعني انه يضرب النساء، كناية عن انه يضرب النساء. فالرسول بين له وما بين له، هل هذا يعد غيبة؟ هل هذا يعد غيبة؟ لا، لانك انت اذا جاء لك انسان يستشيرك وانت دللته بالنصيحة لا يكون غيبة، لا يكون غيبة. فالرسول عليه السلام قال لها معاوية صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فيرفع العصا. نعم، يعني يضرب، أشار إليها بأنها تتزوج أسامة، مع أن أسامة نعم مولى، وهي حرة من عربية من قبائل العرب. فالرسول عليه السلام ما نظر إلى الدين، نظر إلى الإيه؟ نظر إلى الدين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الشافعي حصل أن الإمام مالك قال له، أمره بأن يفتي، لأنه كان الإمام الشافعي ما يفتي، الإمام مالك أجاز له أن يفتي، ومالك أجازه 70 محنكا للصحابة، سبعون عالم من علماء الصحابة التابعين، علماء التابعين الذين يتبعون الصحابة، قالوا يا مالك افتي. ومالك اجازه الامام مالك، والشافعي اجازه الامام ايه؟ مالك. ليه؟ لان رجل خرج بطير، تعرف الطير هذا الذي يغني، مثل النغري الذي يتكلم بعد كلمات زي بني ادم. نعم. يبيعه في السوق، فقابله إنسان قال تبيع هذا يا شيخ؟ قال نعم أبيع. قال تشرط بأنه يغرد يغني يسوي لاقو؟ قال نعم. قال تقوم تحلف بطلاق زوجتي؟ قال نعم. قال يقول بشرط أنه يغرد، وإن لم يغرد فتكون زوجتي طالقة، فتكون زوجتي على كلام البائع. بعد ذلك أخذ المشتري الطير وذهب به إلى فين؟ إلى بيته، جلس عنده أسبوع لم يتكلم الطير، ما تكلم ولا أسبوعين ما تكلم. بعد ذلك الرجل المشتري قال في نفسه، الرجل هذاك الذي باعني قد حلف بطلاق زوجته، فأنا إن لم أنبهه ويكون معها على إيه؟ على سفاح، على سفاح لأنها وقعت، لأن الطيرة لم يغرد، وإذا وقع المشروط وقع المشروط وقع الإيه، وإذا وقع الشرط وقع المشروط إن لم يغرد، ما غرد فتكون الزوجة إيه طالق. فذهب المشتري إلى البائع وقال له يا شيخ أنت جعلت طلاق زوجتك على شرط بشرط لم يغرد، وهذا لم يغرد فتكون الزوجة طالق. قال البائع هيا نذهب إلى الإمام مالك، في ذلك الوقت عالم المدينة سيدنا الإمام مالك، فذهبوا إليه فأفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن الزوجة طالقة، قال لأن الشرط وقع فالمشروط يقع، لأنه قيد طلاقها بشرط، طلاقها بإيه بشرط. بعد ذلك رجع المشتري والبائع في الطريق، وإذا الغلام القرشي يذاكر في دروسه قبل أن يحضر عند الشيخ، يذاكر في دروسه ويحفظ. نعم، قال له أحدهما، قال أخذت عن نسأل الغلام القرشي تلميذ الإمام مالك، فسأله فقال الزوجة باقي على ذمتك، لم تطلق. رجع إلى الإمام مالك وأخبره بأن الغلام القرشي يقول كذا، قال ائتوا به. فلما جاء به قال نعم الزوجة باقي على ذمة زوجها. قال من أين دليلك؟ قال أنت بالأمس حدثتنا أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول تستشيره في أن تتزوج بمن، معاوية خطبها نعم ابن أبي سفيان، وخطب أبو الجهم. فالرسول عليه السلام قال إن معاوية سعلوك لا مال له، وأن أبا الجهم يرفع العصا، كناية عن إيه؟ يعني أنه يضرب النساء، كناية عنه يضرب النساء. بعدين أنت تصير زوجة له ترى هو يضرب النساء إلى آخره. فهنا قول يضرب النساء استدل الشافعي على أنه يضرب النساء مو دائما يضرب النساء، يرفع العصا دائما. شوف في قولي يرفع العصا، لأنه قد ينام فيضع العصا، قد يأكل يضع العصا. فيقول الشافعي قال نحن ما يئسنا من عدم تغريده، يقول يرفع العصا مو دائما، مرة كذا. فهذا كذلك الطير ما دامت هو في حياة الزوجة تبقى على ذمة زوجها حتى يموت، فإذا مات يئسنا من تغريده، فإذا يئسنا من تغريده حكمنا على الزوجة بأنها طالق من حين ما شرطه. شوف من حين ما إيه؟ إذا توفى الطير. شوف لأننا إيه؟ لأننا تيقنا على أن الطير إيه؟ ما غرد خلاص. ما غرد. أما ما دام هو حي. لا بد يغرد. إيه؟ هذا يرفع العصا بكرة بعده، مو دائما يرفع العصا استنباط. فالإمام مالك لما رأى استنباط الشافعي قوي، وحان أن تفتي يا غلام، والآن أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور، يفتون جرأة مع ليه أهل البدو والقصور يعني الروم الكبير يفتون جرأة مع الإيه مع القصور مع الروم مع عدم العلم، هنا قصور مع عدم العلم، هناك قصور الروم، هذا جناس تام عند أهل البلاغة، عند علماء البلاغة إذا جاء آخر البيت مع مع مع مع, مع آخر البيت الأول نعم يسمى جناس تام، الحروف واحد، لكنه هنا معناه القصور يعني الروم العالي فوق، الروم الإيه العالي فوق البيوت العالية، وهنا مع القصور مع عدم المعرفة قاصر ابتداء علم، وهذا في زماننا الآن يفتون مع عدم العلم، إذا كان هناك في زمن الإمام مالك يفتون مع عدم العلم، الآن محقق، الآن ما تسأل واحد إلا يقول لك هذا يفتي وهذا يفتي وهذا يفتي وهذا يفتي، وهذا يفتي نسأل الله السلام. ما في خوف، ما في خوف من الله. ما يقدر يقول، ما يقدر يقول أنا ما أدري. ليه؟ يحسب على أنه تنقص الرتبة. خلي تنقص الرتبة، تنقص الرتبة عندك، لا عند الله أدخل النار بحسب أجراؤكم على الفتوى، أجراؤكم على النار. بعد الناس يبغوا إيه؟ يبغوا رفع الاسم. نسأل الله السلام. طيب، ومالك أجازه 70 محنكة للسحب يتبعونه، والشافعي أجازه الإمام وحان أن تفتي يا غلام، والآن أهل البدو والقصور يفتون جنة مع القصور. والإمام مالك كيف سبب فتواه؟ ماتت امرأة، وكانت هذه المرأة تعرف في حال حياتها بالتزني، يعني يقولون يعني الناس اشتهر عندهم أنها إيه؟ أنها تزني، تفعل الزنا، تفعل الإيه؟ الزنا. فلما جاءت المرأة التي تغسلها، المرأة التي إيه؟ تغسلها، صارت تغسلها حتى جاءت عند فرجها وقالت الغاسلة رفعت يدها وقالت طالما عصى هذا الفرج ربه، وضربتها على فرجها. أراد الله تعالى أن اليد تمسك مع الفرج، مع الفرج. الله تعالى يريد أن يبين أن هذه المرأة التي تقولونها على أنها كانت تزني تابت عند الله توبة عظيمة. شوف كرامة، هذه كرامة للمرأة، كرامة للمرأة الميتة. فالعلماء كلهم، الحاكم الراجع في ذلك الوقت قال اسألوا العلماء ماذا نفعل، نقطع يد الغاسلة وندفنها مع المرأة، أو نقطع فرج المرأة، وكذا إلى آخره، عرفت، إلى آخره. بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول كذا، حتى أن العلماء كلهم في المدينة، نعم، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا. بعد ذلك قالوا من بقي من العلماء؟ قالوا لم يبقى إلا طويل بعلم. الإمام مالك في ذلك الوقت، ذلك الوقت ما في له شهرة، ليس له شهرة. فسألوه فقال اسألوا المرأة، ربما أنها تكتب الراه، الله لم يريد بالسعادة. قال اسألوا المرأة، قال إمام مالك اسألوا الغاسلة، ربدها تكلمت بكلام. قالت نعم، قلت كذا. قال أجلدوها 80 جلدة حد القتل، عند آخر 80. وإذا فتت الناس كلهم اللي واقفين لا يفتى مالك بالمدينة، لا يفتى مالك بالمدينة، ما في قال ما نسمع كلام فتوى إلا مالك. شوف، وصار جاريا كالمثل، ومالك قليل المثل رضي الله عنه. إذا كان الشافعي يقول جعلت مالكا بيني وبين الله، يقول إذا جاء يوم القيامة وقال لي الله، قال لي من أين أخذت هذا العلم؟ أقول أخذته من مالك، هذا مالك جعلت بيني وبين الله. مالك رحمه الله لا يفتى مالك بالمدينة، عالم المدينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين امين. وسنن الوضوء الى ان قال يجوك اهل الزمان هذا دحين يقول لك نحن افضل من الائمه، احسن من الائمه، وعلمنا احسن من الائمه. لو ما الائمه ما وصلنا هذا العلم، التراث النبوي، لانهم الذين قالوا الينا رحمهم الله بذلك عنا خير الجزاء، ويجب علينا أن نتأدب معهم. نعم، أنا أبو إسمع حتى تدش. نعم. ذكر المصنف سنية تسليس العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا، وفي بعض النسخ والتكرار أي للمغسول والممسوح والموالاة، ويعبر عنها بالتتابع، وهي أن لا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله. مع يعني يقول الشيخ رحمه الله أن المصنف بعدما ذكر لنا فروض الوضوء عند الشافعية ستة. الأول عندهم غسل الوجه، والثاني غسل اليدين إلى المرفقين، والثالث مسح الرأس. طيب، والرابع غسل الرجلين هذه أربعة. فين الاثنين الثانية؟ الاثنين الثانية النية في أوله، النية في أول الوضوء حينما أنت تحط الماء في يدك وتكبها على وجهك تكون النية منعقدة في القلب، منعقدة في القلب على أنك رد بها الوضوء، لا نظافة وجهك، لأن الإنسان قد ينظف وجهه، لكن أنت أردت في قلبك تقول دغري يكون في قلبك الوضوء حاصل في قلبك، حاصل في إيه؟ في قلبك. والترتيب إيش الترتيب؟ أن تغسل الوجه أول، هذا السادس، غسل الوجه أول زي ما ذكر الله في القرآن، وإذا كنتم صدفا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، هذا الترتيب. لا تقدم عضو على عضو، لا تقدم عضو على عضو. وعند الإمام أبو حنيفة لو قدم أو أخر ما في شيء، ليه؟ يقول لأن الواو ويدمر الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما قرأ الله ثم أيديكم أو فأيديكم، لأن الفاء للترتيب مع التراخي، وثم للترتيب مع التراخي البعيد ما ذكر، والمطلق الجمعي كلهم رضي الله عنه ورحمهم السيادنا كلهم معه دليل، كلهم معه دليل. لكن هو ما يقول بعدم الترتيب، لا، يقول الترتيب سنة، لكن لو إنسان فعل ما نقول له عيد، عند الشافعية يقول له عيد، عيد المتأخر. نعم، لا بد من الترتيب. نعم طيب، ثم قال هنا عندنا إيه؟ قال وبعدين قال ثلاثا، يعني تغسل وجهك ثلاثا. طيب ثم عندنا الوجه، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وجميع الأئمة عد المضمضة والاستنشاق جزء من الإيه؟ من الوجه، فقال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فأوجبهما. والشافعية قالوا لا، أن المضمضة والاستنشاق لحالهم، هذه سنة مع غسل الكفين، فصار يغسل كل عضو يغسل كم مرة يا شيخ؟ ثلاثة. ومسح الأذنين الشافعية يقولون بكونه سنة، لو ما مسح الأذنين الوضوء صحيح، لأن يقولون أن الوضوء جعله الله في القرآن أربعة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. نعم، فالإمام أحمد يقول نعم، لكن المسح ومنه الأذنان، ومنه مسح الأذنين من الرأس. طيب ها، ويعبر عنها بالتتابع، ويعبر عنها عن مين؟ عن الموالاة. ثم قال من الوضوء له سنن، هذه الذي ذكرها ستة، هذه الفروض. ثم عندنا للوضوء له سنن، ما هي السنن؟ قال قال ايش اول مره يا شيخ سننه؟ مسحوا ثلاثا. لما تغسل العضو هذا من اول من راس الاصابع له، هذه مره، ثم تعيد كذلك مره ثانيه، ثم تعيد مره ايه ثالثه ثلاثا. نعم، ومسح كذلك الشافعيه يقولون مسح الراس كذلك كم؟ ثلاثه. وعند غيرهم يقولون واحد، لانه يقول ان الرسول مسح مره واحده، المسح في الراس بعضهم يقول على انه مره واحده، والشافعيه يقولون على انه قياسا على الايه على الاعضاء على الاعضاء غيره الى اخره. نعم، وهي الا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. يعني يقول الموالاة، ايش معنى الموالاة؟ يعني على انك لا تغسل وجهك وتبقى ساعة بعدين تغسل يدينا، لا يجف وجهك من الماء يسير جاف يذهب عنه الماء قبل ان تغسل يديك، لابد، يعني الافضل انك تغسل يديك قبل ان يجف، يعني الموالاة يعني السرعة بعد تغسل الاعضاء بعد بعض كل واحد بعد الثاني، يعني بسرعة. نعم، هذه الموالاة. نعم، وإذا ثلث فالاعتبار بآخر غسلة، وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فالموالاة واجبة في حقه وبقي للوضوء. إيش يقول صاحب الضرورة دي؟ أما صاحب الضرورة دي وإنما تندب الموالاة تندب غيري. تندب عند سنة تندب عن السنة معنى السنة وإنما تندب الموالاة وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة. أيوة. أما هو فالموالاة واجبة في حقه صاحب الضرورة. ما هو صاحب الضرورة؟ الإنسان الذي يكون دائما البول يخرج منه ينقض. إنسان إن شاء الله يعافينا ويعافيكم معه مرض السلس سلس البول يعني البول دائما يخرج هذا صاحب ضرورة. نعم. فهذا نقول له أغسل ذكره أغسل محل الوضوء محل النجاسة بعد ذلك يربطه بإيه؟ بالخرقة. نعم. ونقول له توضأ بسرعة أغسل وجهك بسرعة أغسل يديك بسرعة. هنا واجب عليه أن يسلم. ليه؟ لأنه صاحب ضرورة ليه؟ لأنه يتوضأ والبول يخرج. نحكم على وضوءه بأن الوضوء صحيح مع خروج البول. ليه؟ لأنه صاحب ضرورة. لكن نقول له أسرع بالموالاة لأن الموالاة في حقك واجب. كذلك المرأة التي يخرج منها الدم النزيف معها نزيف فهذه كذلك تغسل إذا جاءت وقت الصلاة تغسل الموضع الذي يخرج منه الدم. نعم. وتربط بالحفاظة. بعد ذلك نقول لها يتوضأ بسرعة. لا الموالاة واجبة عليك. نعم. صاحب الضرورة. نعم. طيب. وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات. عندك في جوا في الحاشية يقول منها قوله أما هو أي صاحب الضرورة وهو مقابل لما قبله. وقوله فالموالاة واجبة في حقها أي تقليلا لحالته. وفي المذهب القديم أنها واجبة حتى في حق السليم وكذا عند الإمام مالك. قوله وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات منها إطالة الغزة إطالة الغرة. إطالة الغرة فين؟ الغرة في الوجه في الايه؟ في الوجه. والتحجيل في اليد والرجلين. يعني لما يتوضأ الانسان يجعل الماء زايد على رأسه يعني يأخذ الماء هكذا يجعله زايد على رأسه حتى يكون له يوم القيامة هذا الزايد عن الوجه نور يوم القيامة. وهذا يدعو اليه الشارع. ليه؟ حتى الانسان يتحقق على ان الوجه قد غسل. لانك اذا اخذت شيئا من الرأس تحقق عندك على انه ايه؟ الوجه قد غسل. يقول يا ابوي انا غسلت وجهي شوف انا كما غسلت راسي غسلت الى راسي. يعني ما تحقق ولا ما تحقق. واحد قال لك انت ما غسلت وجهك كله يا شيخ. تقول له يا شيخ شوف الوجه الى هنا الى منابض الشعر انا زدت الى هنا. تيقن ولا ما تيقن؟ تيقن. فهذه الزيادة يوم القيامة تكون غرة. ايش معنى غرة؟ يعني نور. فاذا زاد في يدي هنا وهنا وزاد كذلك في رجلي فقط.